صلاتنا. اللهم إنا نسألك لهذه الجموع المباركة والأنفس الموحدة والأجساد الصابرة من الرجال والنساء، اللهم اجعلنا وإياهن في ليلتنا هذه من عتقائك من النار. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرم هذا الجمع على النار، اللهم اجعلهم من الأبرار، اللهم اجعلنا جميعا من الأبرار. اللهم ووالدينا وأهلينا وأهلينا ولكل من أمن على دعائنا ولمن رآنا ومن رآنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم فقيدنا زايد بن سلطان، اللهم وارحم فقيدنا الشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. إلهنا ومولانا ومولانا، اللهم متع ولي أمرنا رئيس الدولة خليفة بن زايد بموفور الصحة بموفور الصحة وجميل العافية. اللهم اجعله ممن طال عمره ودامت عافيته وحسن عمله يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نائبه وولي عهده وحكام الإمارات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.